15 خصلة كما سيأتي. واختلف في نكتة التعبير عنها بالخمس مع أنها أكثر، فقيل ليعلم أن مفهوم العدد ليس بحجة. يعني إيه مفهوم العدد؟ بقول يعني إيه مفهوم العدد؟ ما قلتش مثاله إيه؟ بقول يعني إيه مفهوم العدد؟ تعريفه مفهوم المخالفة مفهوم العدد؟ كده عرفته؟ حد فين حاجة؟ قالوا؟ عشان تعرفه يبقى المفروض إيه؟ تكشف وجهه، تبينه للناس، فلما تقول كلام الناس تفهمه. هم مفهوم حاجة دلوقتي لما تقول مفهوم العدد مفهوم المخالفة؟ يعني ليس معتد به. اقول لك مفهوم العدد معناه ايه؟ تقول لي عن العدد المذكور ليس معتد به. ومفهوم العدد احد انواع مفهوم المخالفة، ده احد انواع مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة له عدة انواع، يعني بعضهم قال 7 وبعضهم وصلها 10، لكن من هذه الأنواع مفهوم العدد. الأول مفهوم المخالفة معناه إيه؟ لو الناس كده المفروض تكون في، لكن واضح الناس بتقعد تسمع وما بترجعش ولا بتذاكر ولا بتبص اللي احنا بنقوله. يا جماعة احنا مش بدرس موعظة عشان الواحد يخرج متأثر قلبيا أو مشحون معنويا عشان يعمل ويروح. يعني درس عند درس فقه وأقرب إلى الفقه المقارن، يعني ما ينفعش أبدا مسألة السماع دي إن واحد جاي يسمع ويروح، لا ملهاش أي ثمرة في الحقيقة. يعني أنا أعتبرها ضياع وقت إن لم يكن يعني حاضر بقلبه وقلمه وفكره وأيضا مذاكرته، إذا مش هستفيد حاجة. تفضل. مفهوم المخالفة وإثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. عندنا شيء دل النص على حكمه وشيء آخر مسكوت عنه ضد المنطوق به أو عكس المنطوق به، فطالما ان في شيء اخذ حكم وفي شيء ضده يبقى الحكم هيكون ايه؟ ضد الحكم المذكور. مفهوم العدد هو احد انواع هذا الايه؟ المفهوم. مفهوم مخالفة انواع، منها مفهوم العدد، وهو ان يدل اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء هذا العدد. يعني لو قلنا الفطرة 5 يبقى ما زاد عن هذه الخمس ليس من الايه؟ ليس من الفطرة. واضح كده؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا بقول ايه؟ ان يدل اللفظ المقيد بعدد، احنا بقول ايه؟ الفطرة 5، يبقى الفطرة هنا مقيدة بايه؟ مقيدة بخمس. على ايه؟ على نقيض حكمه. الحكم هنا ايه؟ الخمسة دول لهم حكم اللي هو ايه؟ الفطرة. يبقى نقيض الحكم اذا الخمسة دي مش موجودة اللي هي 6 و7 و10 وانت طالع، يبقى ايه؟ زادت عن الخمسة، يبقى لها حكم مخالف عن هذه الخمسة. الخمسة حكمها الفطرة، يبقى ما زاد على الخمسة حكمها ايه؟ غير الفطرة. ده واضح معنا كده؟ واللفظ ان يدل اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء هذا العدد. طبعا هل هو حجة ام ليس بحجة؟ طبعا في خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة سيأتي بيانها ان شاء الله، لكن الظاهر والله اعلم انها تدور مع القرائن وليست لها حكما ثابتا زي المسألة اللي معناها. يعني ظاهر اللفظ الان الفطرة 5، لو قلنا بان مفهوم العدد حجة يبقى مش هنقدر نصف اي شيء اخر فوق الخمسة دولت بانه من الفطر، لكن لقينا ان في احاديث اخرى ذكرت ايه؟